إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب الصيام من رسالة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا شرح كلامه فيما يتعلق بحكم الحامل والمرضع، ثم قال عليه رحمة الله: ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم. ذكر هنا رحمه الله مسألة واحدة، وهي مسألة الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، فقوله إذا أفطر يعني أفطر عجزا لا اختيار، أفطر عجزا لا اختيار. وهذا الذي قرره المصنف عليه رحمة الله هو مذهب المالكية، كما صرح بذلك الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ، لأن الشيخ الكبير إذا لم يستطع الصوم فإنه يفطر، هل عليه الإطعام بدل الصيام؟ قالوا لا يجب، وإنما يستحب له أن يطعم، يستحب له أن يطعم. وخالفهم في هذه المسألة جمهور العلماء، قالوا بأنه يفطر ويجب عليه الإطعام يعني بدلا عن الصيام، والراجح هو مذهب الجمهور، الراجح هو مذهب الجمهور، أي أنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا الذي ذهب إليه الجمهور مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. وهؤلاء الصحابة لا يعلم لهم مخالف منهم، بل صح أن أنسا رضي الله عنه وأرضاه لما كبر وعجز عن الصيام كان يطعم، كان يطعم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا عملا بقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، يعني يتكلفونه ولا يستطيعون صيامه ويعجزون عنه، فإنهم يطعمون عن كل يوم مسكينا. يقول ابن عباس عن هذه الآية: ليست بمنسوخة، والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان عن كل يوم مسكينا، أو يطعمان مكان كل يوم مسكينا. إذن فالراجح في هذه المسألة وما ذهب إليه جمهور العلماء. ثم قال عليه رحمة الله: والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. إذن هنا أورد مسألة واحدة أيضا يبين فيها مقدار هذا الإطعام، فقرر أنه مد، أنه مد يعني من مد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم فيه أربعة أمداد، إذن فالذي يخرج في الكفارة أو البدل عن الصيام هو ربع صاع، يعني مد من مد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أفتى به الإمام مالك في الموطأ، وقيل بأنه يخرج نصف صاع يعني مدين، وهذا أخذوه قياسا على فدية الأذى في الحج، وبه فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الآية. وقيل بأنه يعطي المسكين والفقير ما يشبعه في غدائه وعشائه. وهذه الصور الثلاث، أن يطعم مدا أو نصف صاع أو أن يشبع الفقير والمسكين، هذه الصور الثلاث رويت في إطعام أنس رضي الله عنه. وسبب الخلاف في هذه المسألة وأنه لم يرد في الشرع تحديد، لم يرد في الشرع تحديد لهذا الإطعام، لأن الله عز وجل قال ففدية إطعام مساكين ولم يحدد هنا. فلذلك نقول بأن المهم هنا أن يطعم، أن يطعم عن كل يوم فقيرا أو مسكينا فيجزئ ذلك، يجزي ذلك. ولو أنه أخرج مثلا كيلو من أي نوع، يعني كيلو غرام من أي نوع من أنواع الطعام الذي يقتاته الناس عندهم فيجزئ ذلك، يعني كل كيلو يجزئ عن يوم، كل كيلو غرام يجزئ عن يوم. ثم قال عليه رحمة الله وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. قوله وكذلك يطعم، هذا الإطعام هل هو واجب أو هو مستحب؟ هل هو واجب أو هو مستحب؟ هذه المسألة أولا هل يطعم أو لا يطعم، هذه فيها قولان لأهل العلم. الجمهور على أنه يطعم، الجمهور على أنه يطعم، ومنهم المالكية. لذلك قال المصنف هنا وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان، يعني عليه أيام من رمضان الماضي فبقي يؤخر، سأصوم سأصوم سأصوم حتى دخل شعبان وانتهى شعبان ودخل رمضان الذي بعده ولم يصوم، فهذا يعتبر مفرط. إذن دخل رمضان الثاني وعليه أيام من رمضان الأول، فهذا الذي يقصد الشيخ هنا بيانه، قال فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان وآخر. إذن ما الذي يترتب عليه؟ القضاء واضح أنه يقضي تلك الأيام، وهل عليه إطعام؟ هنا يقول المصنف نعم عليه إطعام، وهذا هو مذهب المالكية وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب الإطعام. لماذا قالوا لا يجب الإطعام؟ قالوا لأنه لم يرد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا الجمهور أوجبوا الإطعام؟ الجمهور استندوا في هذا إلى ما هو مروي عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كابن عمر وابن عباس وكذلك ابن هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أنهم قالوا بالإطعام. يقول ابن هريرة يصوم الذي حضر ويقضي الآخر ويطعم كل يوم مسكينا، ويطعم كل يوم مسكينا. إذن فالراجح والله أعلم في هذه المسألة هو ما عليه الصحابة رضي الله عنهم مرضاه. إذن القضاء واجب والإطعام يعني أقل أحوال أن يكون مستحب، فلذلك الذي يقدر عليه لا ينبغي له أن يتركه. الذي يقدر على الإطعام يعني يقضي اليوم الذي يعني فاته، وأيضا يطعم عن كل يوم مسكين، يعني هذا إذا دخل عليه رمضان الثاني. أما الذي عليه قضاء فقط ولم يدخل رمضان بعد فيقضي في هذه الأيام، هذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه إلا القضاء. ثم قال رحمه الله ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية، وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة. شرع هنا رحمه الله في الكلام عن حكم صيام الصغير الذي لم يبلغ، لأن الصغير الذي لم يبلغ على وليه كوالده ووالدته أن يحرص على تعويده على الصيام، يعني إن أطاق ذلك طبعا. وهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وارضاها أنها قالت كنا نصوم صبياننا فإذا بكى أحدهم يعني عن الطعام أو الشراب قد أعطيناه اللعبة يتلهى بها حتى يصل وقت الإفطار. فالشاهد إذن أن الولد الصغير الذي لم يبلغ يعود ويربى على الصيام وحب هذه العبادة. وإذا احتلم الغلام وجب عليه الصيام، لذلك قال المصنف ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام. يحتلم يعني ينزل منيا، ينزل المني سواء كان ذلك بشهوة وهو مستيقظ أو كان ذلك باحتلام في النوم. وهذه علامة من علامات البلوغ، هذه علامة من علامات البلوغ. ومن علامات البلوغ أيضا للصبي أن تتم له 15 سنة، أن تتم له 15 سنة، وقيل 17 وقيل 18 سنة أو 18 سنة، يعني 17 سنة وثمانية عشر سنة، لكن الأرجح أنها 15 سنة. فإذا تم للصبي 15 سنة فإنه يجب عليه أن يصوم. فهذه علامات أو هذه علامة من علامات البلوغ أيضا، إذن الاحتلام يعني إنزال المني وبلوغ وإتمام 15 سنة، وكذلك إنبات شعر العانة، فإذا نبت شعر العانة فإنه يصير بالغا. وهذه العلامات يشترك فيها الذكر والأنثى، يعني الولد والبنت، الذكر والأنثى يشتركان في هذه العلامات، وتزيد الأنثى بعلامة أخرى. لذلك قال المصنف وتحيض الجارية، إذن هذه علامة تختص بها الأنثى، هذه علامة تختص بها الأنثى. إذن فالصبي لا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، فإذا بلغ بظهور أحد هذه العلامات عليه أو ظهرت مجتمعة فإنه يجب عليه الصيام. لذلك قال وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة. والبلوغ هو شرط في وجوب كل عبادة بدنية، البلوغ شرط في وجوب كل عبادة بدنية كالصلاة والصيام. أما غير البدنية كالزكاة فهذه لا يشترط لها البلوغ. يعني لو كان ولدا صغيرا وعنده مال كثير ويبلغ النصاب وحال عليه الحول فهذا يخرج منه الزكاة، لا يقال هذا صغير ليس عليه زكاة، ويتولى إخراج الزكاة عنه وليه. إذن فقال المصنف عليه رحمة الله هنا لزمتهم أعمال الأبدان فريضة، ثم ذكر الدليل فقال قال سبحانه وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن. والشاهد هنا أنه سبحانه وتعالى علق أحكام البلوغ بالاحتلام، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن، والاستئذان يكون للكبار، فعلق هنا الاستئذان على البلوغ، إذا بلغ فإنه يستأذن أو على الاحتلام عفوا، والاحتلام هو علامة البلوغ. إذن هذا معنى قول المصنف ولا صيام على الصبيان حتى يحترم وتحيض الجارية بالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة. قال سبحانه وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. ثم قال عليه رحمة الله ومن أصبح جنبا ولم يتطهر أو امرأة طهرت قبل الفجر فلم يغتسل إلا بعد الفجر أجزأ صوم ذلك اليوم. وهذه مسألة تتعلق بالجنب والحائض. الجنب ورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ثابت في الصحيحين من حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني دليل صريح على أن الجنب إذا أصبح صائما لا يفسد صومه، فيغتسل بعد طلوع الفجر وصيامه صحيح. المهم أن يبيت النية. وأيضا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال سبحانه وتعالى في هذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني أنه يأكل ويشرب ويجامع حتى يتبين له. فلو أن أحدا يعني أكل وشرب أو جامع ونزع عند طلوع الفجر، فهنا هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أنه سيغتسل بعد طلوع الفجر. فإذا كان الله عز وجل في هذه الآية قد أباح الجماع حتى يتبين طلوع الفجر، فهذا يلزم منه أنه قد يطلع الفجر وهو جنب، وهذا ما دل عليه الحديث في الصحيحين كما سمعتم. إذن فالجنب ورد فيه هذا النص، وأما الحائض فتقاس على الجنب، أما الحائض فتقاس على الجنب، وهذا هو المشهور من المذهب، هذا هو المشهور من المذهب، لأن مسألة الجنب يعني فيها إجماع، كما قال القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة، قال: هذا عندنا وعند كافة فقهاء الأمصار، يعني في مسألة الجنب. ونقل ابن العربي عليه رحمة الله الإجماع في أحكام القرآن، وكذلك الحافظ في الفتح نقل الإجماع، وورد يعني خلاف يسير من أبي هريرة في هذه المسألة، لكن لما بلغه الحديث رجع عن ذلك. وقد نقل القاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله إثبات رجوع أبي هريرة عن فتواه. إذن فالمسألة في مسألة الجنب فيها إجماع، أما الحائض فهو المشهور عند المالكية من المذهب، وعندهم يعني خلاف في مسألة الحائض، لكن الراجح أنها مثل الجنب، أنها مثل الجنب. المهم أن تتأكد من الطهر قبل طلوع الفجر وتنوي الصيام، تبيت الصيام قبل طلوع الفجر، ثم بعد ذلك لو اغتسلت بعد طلوع الفجر فلا شيء عليها. لكن لو أنها لم تتبين الطهر قبل طلوع الفجر ثم رأت الطهر بعد طلوع الفجر، فهذه لا يحسب لها اليوم، لأن الأصل أنها حائض، والطهر هذا وقع بعد طلوع الفجر، هذا إذا حصل عندها يعني شك. أما إذا تيقنت الطهر قبل الفجر ونوت الصيام فصيامه صحيح، كونها تغتسل بعد الفجر هذا لا يضر، هذا لا يضر، مثل الجنوب. لذلك قال المصنف عليه رحمة الله: طهرت قبل الفجر فلم يغتسل، يعني الجنوب أو الحائض، إلا بعد الفجر أجزاؤهما صوم ذلك اليوم، وهذا هو الصحيح. ثم قال عليه رحمة الله: ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر. هنا شرع في بيان ما لا يجوز صيامه، فبين أن يومي العيد يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز صيامهما، وهذا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر وعن صيام يوم الأضحى، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن المنذر في الإشراف، وكذلك ابن عبد البر في الاستذكار، نقل الإجماع على حرمة صيام يومي العيد، يعني فلا يجوز صيامهما بأي حال من الأحوال، يعني حتى من كان عليه صيام شهرين متتابعين إذا جاء يوم العيد يجب أن يفطر ولا ينقطع تتابعه، يفطر يوم العيد ثم يواصل بعد ذلك في صيامه. ثم قال ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا. هذه الأيام ماذا تسمى؟ تسمى بأيام التشريق، تسمى أيام التشريق، يعني اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، واليوم الثاني عشر من ذي الحجة، واليوم الثالث عشر من ذي الحجة، هذه تسمى بأيام التشريق، لأنهم كانوا يعني يشرقون يعني اللحم، يعني حين بعد ذبح الأضاحي يجعلون اللحم في الشمس يعني حتى تشرق عليه، يعني حتى ييبس، ويجعلون له يعني الملح حتى ييبس، ثم يأكلونه بعد ذلك شيء فيه حتى لا يفسد عليه. فسميت تلك الأيام بأيام التشريق. وهذه الأيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فيها، لأنها أيام عيد أيضا للمسلمين. لذلك قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث في صحيح البخاري، قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصام إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في حديث مبيشة رضي الله عنه أنها أيام أكل وشرب وذكر لله، لذلك لا يجوز الصيام في هذه الأيام لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. إلا لمن لم يجد الهدي، هذا استثناه الشرع، والمقصود بالذي لم يجد الهدي هو الحاج المتمتع أو القارن، لأن المفرد لا يجب عليه هدي، لكن المتمتع والقارن يجب عليه الهدي. فإذا وجب عليه هدي ولم يجد ما يشتري به، يعني ليس عنده مال يشتري الهدي، أو أنه عنده مال لكن لم يجد الهدي، فماذا يصنع في هذه الحال؟ يصوم عشرة أيام، لأنه في هذه الحال يصوم عشرة أيام، كما قال سبحانه وتعالى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. إذن فصيام هذه الأيام الثلاثة التي تكون في الحج يجوز أن يصومها في هذه الأيام، يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه الأيام الثلاثة يجوز أن يصومها، وقد أذن في ذلك الشرع بدليل هذا الحديث الذي سمعتموه. عليكم السلام. وقال يعني عليه الصلاة والسلام في التعليل أي هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهذا التحريم يعني بصيامها هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، يعني النهي عن صيامها هذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، بل حكى ابن عبد البر في التمهيد الإجماع على ذلك. ثم قال المصنف واليوم الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك. اليوم الرابع المقصود به هو اليوم الثالث عشر، لأن اليوم العاشر هو يوم النحر اليوم الأول، اليوم الحادي عشر هذا اليوم الثاني، اليوم الثاني عشر هذا اليوم الثالث، اليوم الثالث عشر هو اليوم الرابع من أيام العيد واليوم الرابع. لذلك قال هنا واليوم الرابع لا يصومه متطوع، لأن من أراد أن يتطوع بالصيام نقول له لا تصوم هذه الأيام، يعني خاصة يوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحج، وكذلك الثالث عشر على ما ذكره المصنف هنا. قال ويصومه من نذره، هذا يعني صيام واجب النذر، أن يقول مثلا لله علي أن أصوم يوما إذا حصل لي كذا، فحصل ذلك في هذا اليوم، حصل ذلك في هذا اليوم يعني اليوم الرابع، هنا يقول المصنف أنه يصوم. قال أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك، يعني عليه كفارة مثلا ظهار أو كفارة قتل أو كفارة يعني جماع في نهار رمضان فيصوم شهرين متتابعين، فبدأ قبل رمضان، فلما جاء يعني بدأ في شهر شوال فصام مثلا النصف من شوال ثم ذي القعدة ثم دخل شهر ذي الحجة، دخل شهر ذي الحجة، إذا جاء يوم العيد قلنا يفطر، لابد أن يفطر، هل يكمل بعد ذلك أو أنه لا يجوز صيام هذه الأيام؟ هذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم. المصنف عليه رحمة الله يقول إنه يصوم، إذا كان الصيام واجب عليه بنذر أو كان الصيام واجب عليه لتتابع قال فإنه يصوم. وهذا اليوم، اليوم الرابع هذا، لماذا يعني قال لا يصومه متطوع وأذن فيه بصيام من كان عليه صياما واجبا بخلاف اليومين قبله؟ السبب في ذلك هو أن هذا اليوم مختلف فيه، يعني هل هو من أيام التشريق أو لا، مختلف فيه، فلذلك يعني كان أضعف رتبة من اليومين قبله، كان أضعف رتبة من اليومين قبله. وعلى المشهور من المذهب المالكي أنه لا يصومه المتطوع ويصومه من عليه صيام واجب، أنه لا يصومه المتطوع ويصومه من عليه صيام واجب، ولعل الأرجح هنا أنه لا يجوز صيامه إلا لمن استثناه الشرع، إلا لمن استثناه النص، وهو الذي لم يجد الهدي، وهو الذي لم يجد الهدي. فعلى كل حال فإن من عليه صيام متتابع مثلا فإذا صادف هذه الأيام فأفطرها فإنه يعني لا شيء عليه، أو صامها يعني بناء على من يفتيه بذلك فإنه لا شيء عليه. المهم أنه يسأل في هذه الحال وما أفتي به يعمل بها. إذن قال عليه رحمة الله واليوم الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك. ثم قال ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط. هذا سبق معنا الكلام على هذه المسألة وذكرنا فيها قولين لأهل العلم، أن من أفطر ناسيا في نهار رمضان ذكرنا بأن المالكية قالوا عليه القضاء، وجمهور العلماء قالوا لا قضاء عليه، وهذا هو الراجح لما رواه الحاكم وكذلك البيهقي في السنن الكبرى من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من أفطر ناسيا في من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، من أفطر في رمضان ناسيا، وهذا الحديث نص في هذه المسألة، وهذا ما أفتى به جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا يعلم لهم مخالف منهم. فلذلك قول المصنف هنا ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء، الراجح أنه لا قضاء عليه. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعتموه، من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض، وهذا أمر واضح مجمع عليه بقول الله سبحانه وتعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر، وهذا واضح بين. ثم قال عليه رحمة الله ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء والصوم أحب إلينا. شرع هنا في بيان حكم صوم المسافر فقال بأن من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة، والسفر الذي تقصر فيه الصلاة عند المالكية هو ما بلغ أربعة برد، أربعة برد كما بينه المصنف لما قال ومن سافر أقل من أربعة برد، يعني من سافر أربعة برد فما أكثر فهو المسافر، والبريد فيه أربعة فراسخ، البريد فيه أربعة فراسخ. إذن فتكون مسافة السفر عند الملكية كم؟ 16 فرسخ. 16 فرسخا. والفرسخ يعني فيه 5360 متر. 5360 متر يعني 5 كيلو و 360 متر. وإذا ضربنا 16 فرسخا في مقدار الفرسخ الواحد كم تأتينا النتيجة؟ يعني 85760. إذن مسافة القصر كم؟ 85 كيلومتر و760 متر. يعني هذا ما قرره المصنف هنا. قال ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة. يعني هذه المسافة التي تزيد عن 85 كيلومتر. قال فله أن يفطر. فله أن يفطر يعني يباح له الفطر. وإن لم تنله ضرورة يعني لا يلزم في المسافر حتى يفطر أن يشق عليه الصيام، لا يلزم ذلك. المهم أنه مسافر سفرا يعني مباحا فإنه يفطر، يعني يحل له الفطر، يحل له أن يفطر ويباح له. قال وعليه القضاء للآية التي سمعتم، ومن كان مريضا أو على سفر يعني فأفطر، هذا التقدير قلنا لابد منه، فعدة من أيام أخر، لذلك قال وعليه القضاء. قال والصوم أحب إلينا، يعني وإن كان يجوز له أن يفطر لكن كونه يصوم هذا أفضل، يعني ما لم يصل به الصوم إلى أن يتضرر أو يشق عليه، فهنا نقول الفطر أفضل، لكن لو أنه صام فالصوم أفضل، لو صام فالصوم أفضل. وهذا هو مذهب المالكية، فعندهم أنهم يباح الفطر لسفر القصر بالإجماع. والمشهور عندهم أن الصوم أفضل، لأنهم اختلفوا علماء المالكية اختلفوا، لكن المشهور عندهم أن الصوم أفضل وهو ما ذكره المصنف. وبعض المالكية قال الفطر أفضل كما ذهب لذلك الحنابلة، وبعضهم قال الفطر والصيام سواء، لكن المشهور هو الأرجح، المشهور عند المالكية هو الأرجح، وهو أن الصوم أفضل، فمن أطاق أن يصوم وهو مسافر فصومه أفضل من فطره. لماذا نقول هذا هو الأرجح وصومه أفضل من فطره؟ لأن هذا هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصوم في السفر، فصام عليه الصلاة والسلام في السفر، كما في حديث عبد الله بن رواح أنهم سافروا مع النبي، أو حديث أبي سعيد الخدري أو حديث أبي الدرداء أنهم سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وليس فينا صائم إلا رسول الله عبد الله بن رواح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر، إذن فالمسافر يصوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل إذن. وثانيا لأن هذا أسهل على المكلف، فكون المكلف يصوم في سفره أفضل من أنه ماذا يفطر ثم يقضي، وهذا أسهل عليه لأنه يصوم مع الناس، وكون الإنسان يصوم مع الناس أسهل من أنه يصوم لوحده، خاصة لمن لم يعتد يعني الصيام، فكونه يصوم مع الناس هذا أسهل عليه، لذلك نقول هو يعني أسهل على المكلف، وهذا أيضا يرجح الأفضلية. كذلك هو أسرع في إبراء الذمة، هو أسرع في إبراء الذمة، فكونه يصوم هذا أسرع في إبراء ذمته، فكونه يفطر يتعلق بذمته شيء، لكن كونه يصوم هنا تبرأ ذمته، ولذلك نقول الصوم أفضل. وأيضا الأمر الرابع وهو إدراك فضيلة الزمن، كون الإنسان يصوم يوما في رمضان خير له من أن يصوم يوما في غير رمضان، فملاحظة الزمن الفاضل في أداء هذه العبادة أيضا يرجح كون الصوم أفضل بالنسبة للمسافر. إذن قال عليه رحمة الله: فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة، وعليه القضاء، والصوم أحب إلينا. ثم قال: ومن سافر أقل من 4 برود، يعني أقل من 85 كيلومتر، فظن أن الفطر مباح له فأفطر، فلا كفارة عليه وعليه القضاء. يعني هذه مسألة قد يقع فيها الإنسان، يعني يظن أنه مسافر وهو في حقيقته غير مسافر، فالمصنف هنا أوجب عليه القضاء فقط. لماذا؟ لأنه متأول. وفرق بين المتأول والذي يهتك حرمة الزمن الفاضل، فلذلك أوجب عليه القضاء فقط لكونه متأولا وليس بهاتك. والكفارة عند الملكية تتعلق بهاتك حرمة الزمن الفاضل، يعني بهاتك حرمة رمضان، أما المتأول فإنه لا شيء عليه. على كل حال سيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة في كلام المصنف الذي قال فيه عليه رحمة الله: وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه. كل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه، يعني ظاهر هذا الإطلاق عند المصنف عليه رحمة الله يفيد ماذا؟ يفيد أنه كل متأول مهما كان تأوله فإنه لا كفارة عليه. وهذا في الحقيقة قول في المذهب، هذا الذي ذكره المصنف هنا هو قول في المذهب المالكي، والمشهور عند المالكية هو التفصيل. المشهور عند المالكية هو التفصيل في هذه المسألة، وذلك بتقسيم التأويل إلى قسمين. يقسم عندهم التأويل إلى قسمين: القسم الأول وهو تأويل قريب، وهذا التأويل عندهم تسقط به الكفارة، ومثلوا لذلك بمن أفطر ناسيا فواصل في إفطاره، يعني ظن هذا المفطر ناسيا جهلا منه أنه إذا أفطر خلاص يجوز له أن يكمل في إفطاره، فأفطر فأكمل إفطاره متعمدا جهلا منه، فهذا يقول المالكية هو متأول، يجب عليه القضاء فقط. أما الكفارة قالوا فإنه لا كفارة عليه. وكذلك مثلوا أيضا بالجنب والحائض، لم يغتسل إلا بعد الفجر، مثلا رجل جنب أو امرأة حائض، يعني استيقظ بعد طلوع الفجر فظن أنه قد فاتهما ماذا؟ الصيام، وأن لهما الفطر، فأفطر في ذلك اليوم، فقال هو هذان متأولان، إذن فعليهما القضاء فقط ولا كفارة عليه. إذن هذا قالوا تأويل قريب، يعني يحتمل. والقسم الثاني قالوا هو تأويل بعيد، والتأويل البعيد عندهم لا تسقط به الكفارة. ومثلوا لذلك بمن عادتها أن تحيض في يوم ما، فلما جاء ذلك اليوم الذي من عادتها أن تحيض فيه أفطرت من الأول، فهذه يقولون بأن تأويلها هنا بعيد، لأن الأصل أنها لا تفطر حتى ترى دم الحيض. وكذلك مثلوا بمن اغتاب شخصا فماذا قال؟ أنا أفطرت لأني أكلت لحم أخي ميتا كما قال سبحانه وتعالى، إذن فقالوا فأفطر. هكذا مثلوا بهذين المثالين. إذن عندهم التأويل القريب هذا تسقط به الكفارة، وأما التأويل البعيد فلا تسقط به الكفارة. وهذه المسألة يعني مسألة الكفارة سيأتي إن شاء الله التفصيل فيها وبيانها. ثم قال: وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو أو شرب أو جماع مع القضاء. هذا الذي ذكره المصنف هنا هو ما بوب به الإمام مالك في الموطأ، عقد بابا قال فيه باب كفارة من أفطر في رمضان. ثم أورد الإمام مالك عليه رحمة الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وفيه أن رجلا أفطر في رمضان، أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، فأخذ الإمام مالك عليه رحمة الله هذه الرواية أنه أفطر في رمضان، فلذلك قال إذا أفطر الصائم بأي مفطر أكل أو شرب أو جماع أو غير ذلك من المفطرات قالوا فإنه يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة، فإنه يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة. ووافقهم على ذلك الحنفية أيضا، فقالوا بما ذهب إليه المالكية أخذا بهذه الرواية أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. لكن ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن هذه الرواية أن رجلا أفطر هذه فيها إجماع، والروايات الأخرى تفسر هذه الرواية وهي تبين أن إفطار هذا الرجل إنما كان بالجماع ولم يحصل بأكل أو بشرب، فقالوا بأن هذه الرواية أو هذه الروايات تبين أن المقصود بالإفطار أنه أفطر بجماع، فلذلك خصوا الكفارة بالجماع، قالوا فمن أفطر بأكل أو بشرب هذا لا كفارة عليه وإن كان آثم، يعني هذا ليس تهوينا من شأن يعني إفطاره، بل إنه مرتكب لكبيرة، مرتكب لكبيرة، حتى ذكر الذهبي عليه رحمة الله أظن في الكبائر أن الذي ينتهك حرمة رمضان يعني يتهم حتى بالزندقة وبالإلحاد، يتهم حتى بذلك، يعني معرض نفسه لاتهام بهذا الشيء. على كل حال فإن الأكل أو الشرب في نهار رمضان متعمدا هذا كبيرة من الكبائر، لكن إيجاب الكفارة هذه مسألة أخرى لأنه لم يدل عليها دليل. وأما ما استدل به الإمام مالك أن رجلا أفطر فالمراد بالإفطار هنا أنه أفطر بجماع، ولذلك فيما يظهر الله تعالى أعلم في هذه الحالة أن الراجح هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، فيقتصر على ما ورد فيه النص وهو الجماع، وهو الجماع، خاصة إذا علمنا أن عمر رضي الله عنه وعليا رضي الله عنه لم يلحق سائر المفطرات بالجماع، ولا يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنه، وإنما قصروا ذلك على الجماع. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القي قال من استقاء عمدا فليقضي ولم يجب عليه كفارة، وأيضا هذا من المفطرات، فلو كان عليه كفارة مثل الجماع لا أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا الكفارة، ولكنه اكتفى صلى الله عليه وسلم بإجاب القضاء عليه، فدل هذا على أن من أفطر بجماع عليه القضاء وعليه الكفارة كما سيأتينا إن شاء الله، وأما من أفطر بأكل أو شرب أو غير ذلك من المفطرات فإنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك صفة الكفارة، والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكين إلى آخره، هذا نكمل الكلام عليه في درسنا في يوم الغد بإذن الله عز وجل بعد العصر بنصف ساعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.